صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي تجلت في مدرسة كربلاء الدمعة الصادقة. حديثنا عن الدمعة الصادقة في محاور، في تحديد مفهوم الدمعة الصادقة، وفي بيان الحاجة الفطرية الإنسانية للدمعة الصادقة. وفي بيان أهمية الدمعة الصادقة على الحسين عليه السلام. نجي الآن إلى المحور الأول في تحديد مفهوم الدمعة الصادقة. العلماء يقولون كل إنسان تتضمن شخصيته جنبتين وجهتين، جهة مدركة وجهة محركة. الجهة المدركة فيها عدة قوى: قوة الحس، قوة الخيال، قوة الوهم، قوة العقل. والجهة المحركة أيضا فيها عدة قوى: قوة الشهوة، قوة الغضب، قوة الإرادة، قوة الخضوع. لذلك علينا أن نعرف ذلك بطريقة موجزة. القوة التي الجهة التي تدرك المعلومات وتستورد المعلومات فيها أربع قوى: قوة الحس هي التي تستورد المعلومات الحسية عن طريق الحواس الخمس، تجمع المعلومات من البصر، من السمع، من الشم، من الذوق، من اللمس. القوة التي تجمع المعلومات الحسية يعبر عنها بقوة الحس. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. القوة الأخرى هي القوة المتخيلة، وهي القوة التي تقوم بتأليف الصور وتركيبها. فالإنسان الذي يريد أن يبني بيته ومنزله يتصور خارطة البيت وأثاثه وغرفه ثم يشرع في بنائه، هذه تسمى بالقوة المتخيلة. القوة الواهمة هي القوة التي تدرك معلومات جزئية غير حسية. هناك معلومات جزئية لا يمكن أن تأتي عن طريق الحواس، فهناك قوة تدركها تسمى بالقوة الواهمة. مثلا فلان يحبني، فلان يبغضني، فلان مثلا متردد، فلان مقدم. هناك معلومات ليست معلومات حسية حتى تأتي عن طريق قوة الحس، هناك قوة تتكفل لاقتناص هذه المعلومات تسمى بالقوة الواهمة. القوة الرابعة من القوى المدركة هي القوة العاقلة، وهي التي تدرك القضايا الكلية. هناك قضايا كلية، مثلا الإمام معصوم، مثلا أصول الدين خمسة، مثلا العدل جميل، الظلم قبيح. هذه القضايا الكلية التي لا ترتبط بزمن ولا بجهة ولا بشخص تدركها القوة العاقلة، هذه نسميها كلها جهة مدركة. وهناك جهة محركة، أي وظيفتها بعث الإنسان نحو العمل، نحو الحركة. هذه أيضا مجموعة قوى، القوة الشهوية. الإنسان إذا اشتهى الطعام بعثته الشهوة لأكل الطعام. القوة الغضبية، الإنسان إذا تعرض لاعتداء أو ظلم بعثته القوة الغضبية لأن ينتقم لنفسه ويرد الظلم. القوة الثالثة قوة الإرادة، الإنسان إذا اقتنع بشيء وصمم على فعله فهذا التصميم يسمى بقوة الإرادة، هو أيضا من القوى المحركة. القوة الرابعة قوة الخضوع، الإنسان لديه قوة وهي قوة الاستجابة والخضوع لما يتلى عليه ولما يقال له. الله نزل أحسن الكتاب، أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين، تلين هذا إشارة إلى قوة الخضوع، ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. هناك قوة في داخل الإنسان نسميها بقوة الخضوع، قوة الاستجابة، تجعل الإنسان يلين أمام ما يسمع، يلين أمام ما يلقى إليه. أحيانا قد يحصل عدم الاستجابة، يعني أحيانا قد تقع انفصالية بين القوة المدركة وبين القوة المحركة، فلا يلين الإنسان ولا يستجيب. ما هي أسباب عدم لين الإنسان وعدم خضوعه وعدم استجابته؟ علماء العرفان يذكرون ثلاثة في كتب الأخلاق. السبب الأول الخوف، أحيانا الإنسان يدرك الحقيقة لكن لا يستجيب لها، لدافع شنو؟ لمانع الخوف، الخوف يمنع الاستجابة، يحقق انفصال بين القوة المدركة وبين القوة المحركة. مثلنا في العام الماضي قلنا لو أن الإنسان أدخل غرفة مظلمة وجعل أمامه جنازة إنسان ميت وأغلق عليه الباب، لا نستريح هنا ليه؟ هذا الإنسان لا يمكن أن يستقر في الغرفة وأمامه جنازة، ما يمكن. لماذا؟ مع أن القوة المدركة تقول له هذا جسد ميت لا يتحرك ولن يؤذيك ولن يرجع للحياة، لكن القوة المحركة وهي قوة الخضوع لا تستجيب لنداء القوة المدركة. لماذا؟ لوجود مانع الخوف، عقدة الخوف سيطرت على الإنسان فمنعت من الاستجابة. لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه فإن خوفك أشد، فإن وقوعك فيه أشد من انتظارك له. إذن نجي إلى المانع الثاني. المانع الثاني عقدة الشهوة. كيف؟ شوف، كثير منا يعرف أن المعصية قبيحة لكن يصر عليها، يعرف أن المعصية شيء قبيح خطير يرجع يكرر المعصية. ولماذا؟ لماذا ليس هناك استجابة من القوة المحركة للقوة المدركة؟ لماذا؟ مثلا يعرف أن العلاقة مع المرأة الأجنبية علاقة غير مشروعة، سواء كانت علاقة جسدية أو كانت علاقة كلامية عن طريق النت، هذه علاقة غير مشروعة لا تجوز. هو يعرف ذلك، يعرف أنه عمل قبيح لكن يرجع إليه يكرره مرة أخرى. لماذا؟ لماذا لا تستجيب القوة المحركة وهي قوة الخضوع للقوة المدركة؟ لماذا؟ لسيطرة الشهوة. هذا مصاب بعقدة النهم. النهم هو حدة الشهوة. كل ناس عندهم شهوة لكن ما عندهم نهم، عندهم شهوة متعارفة طبيعية. أكو ناس لا عندهم شهوة عاتية، شهوة حادة. حدة الشهوة المعبر عنها بالنهم هذا أحيانا يحجب استجابة القوة المحركة للقوة المدركة. المانع الثالث عقدة الكبر. أحيانا الإنسان ما يمنع من الاستجابة إلا الكبر، يرى نفسه كبير يقول أنا ما أتنازل يا أخي، هذا في صالح ما أتنازل. يدرك أن الأمر في صالحه لكنه لا يتنازل له. لماذا؟ لأنه يعيش عقدة الكبر لا يتنازل. الإنسان الذي يعيش عقدة الكبر لا يخضع للحق وإن عرف أنه الحق. لاحظوا المشركين في زمن النبي كانوا يعيشون عقدة الكبر، ولذلك القرآن الكريم يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم يعرفون أن مبادئ النبي مبادئ حقة لكنهم لا يخضعون لها لأجل عقدة الكبر الموجودة في نفوسهم. زين، اليهود، شوف القرآن الكريم عندما يتحدث عن اليهود يتحدث عن عقدة الكبر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليش؟ لماذا المسيحيون أقرب مودة للذين آمنوا من اليهود؟ ذلك القرآن يعلل ذلك بأن منهم قسيسين، قسيسين هم العلماء، ورهبان يعني متعبدون، وأنهم شنو؟ لا يستكبرون. جينا لعقدة الكبر، يعني عقدة الكبر ما عندهم، عقدة الكبر موجودة في اليهود. اليهود هم الذين يقولون نحن الشعب مختار ونحن العنصر المتميز، ولأجل ذلك منذ زمن النبي وإلى هذا الزمن يعتدون اعتداءات غاشمة ويرتكبون إبادات في المسلمين بمرأة وبمسمع من العالم الإنساني، كما ترى وتشاهد المناظر المفجعة المروعة للشعب الفلسطيني المظلوم البريء، كل ذلك بعقدة الكبر، وأنهم لا يستكبرون. كيف لا يستكبرون؟ يعني المسيحيون لا يستكبرون، كل مسيحي طبعا، مسيحيون المؤمنون لا يستكبرون. ليش؟ وإذا سمعوا ما أنزل، الآية اللي قرأناها افتتحنا بها الموضوع، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن عرفنا أن هناك قوة مدركة وهناك قوة محركة، والقوة المحركة التي هي قوة الخضوع قد لا تستجيب للقوة المدركة، إما لعقدة الخوف أو لعقدة النهم أو لعقدة الكبر. كيف نعرف حقيقة البكاء أو حقيقة الدمعة؟ الدمعة هي من فعل القوة المحركة التي هي قوة الخضوع. الدمعة فعل من أفعال قوة الخضوع، فعل من أفعال القوة المحركة. الدمعة مزيج من الانفعال والفعل في القوة المحركة. كيف؟ يعني مثلا الإنسان يفقد عزيزا، أخ، أب، ولد، أم، صديق، إذا تذكر الأخ العزيز وتصور صورته امتلأ قلبه حزنا، صار عنده انفعال. هذا الانفعال في القوة المحركة وهي قوة الخضوع، تقوم قوة الخضوع تبعث النفس لعمل وهو عملية البكاء. البكاء عملية تقوم بها القوة المحركة وهي قوة الخضوع لأجل انفعال بقضية أخرى. إذن البكاء مزيج بين الانفعال وبين الفعل. من هنا يا إخوان نقسم الدمعة، طبعا هذا التقسيم مو موجود عندنا بس، موجود حتى في عند علماء الصحة النفسية، إنما بعناوين أخرى. الدمعة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: دمعة نادمة، ودمعة كاذبة، ودمعة صادقة. الدمعة النادمة هي الدمعة لخسارة لا تتدارك، يعني مثلا واحد دخل في الأسهم وراحت فلوسه كلها، هذا المسكين كل ما يتذكر تسيل دموعه على خده. هذه الدمعة دمعة نادمة، يعني يتصور ثروته التي خسرها فيبكي. هذا البكاء دمعة نادمة، دمعة لخسارة لا تتدارك. وهذه الدمعة لا يمدحها القرآن الكريم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وعندنا دمعة كاذبة، شوف شلون الممثل اللي يطلع، شوف الممثل هذا على شاشة التلفزيون يبكي دموع تروح، تستغرب انت شلون يبكي عليه، تمثيل يبكي. واحد كان سوى تمثيلية قبل 20 سنة هنا في أحد النوادي، واحد يريد قام ياخذ النشاب وحط فيه من بوب زي الشكل قدام الناس ما يعرف يتمثل البكاء. هذا لا يمثل البكاء، هذه دمعة كاذبة. ورد عن النبي محمد المنافق من ملك دموع عينيه، اللي عنده قدرة على أن يبكي ويضحك في أي وقت هذا عنده قدرة على النفاق، المنافق من ملك دموع عينيه. وعندنا دمعة صادقة، الدمعة الصادقة تتألف من عنصرين، العنصر الأول الانفعال لهدف إنساني، والعنصر الثاني أنها وسيلة لتحقيق ذلك الهدف الإنساني، فهي تجمع الانفعال والفعل، الانفعال لهدف والفعل من أجل تحقيق الهدف. إذن الدمعة الصادقة دمعة هادفة وليست دمعة غير هادفة وليست دمعة غير واعية، الدمعة الصادقة دمعة هادفة. بعد أن عرفنا تعريف الدمعة الصادقة نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. هل الدمعة علامة الضعف أم هي علامة القوة؟ ربما يتصور الإنسان أن الدمعة علامة الضعف، الدمعة من شؤون المرأة لأنها مخلوق ضعيف خصوصا في المجتمع العربي، فلذلك تتوسل إلى التعبير عن ضعفها بالدمعة، وأن الدمعة لا تنسجم مع الشخصية البطلة ذات الإرادة وذات الرجولة، ولكن هذا التصور ليس صحيحا. الدمعة يحتاج إليها الإنسان حاجة فطرية، الدمعة يحتاج إليها الإنسان حاجة إنسانية داخلية، أنت محتاج بفطرتك إلى أن تبكي، محتاج إلى أن تدمع عينك. كيف؟ أذكر لك منطلقات ثلاثة لبيان الحاجة الفطرية للدمعة وللبكاء. المنطلق الأول أن الدمعة والبكاء علاج لرفع الضغوط النفسية، وهذا يذكره علماء الصحة النفسية، يعني إذا واحد مصاب بضغوط يقول له أنت ضروري جياك ناس يبكوا حتى تبكي وياهم، ولو تستأجرهم بفلوس، ولو تستأجرهم بفلوس ما يخالف، حتى ولو استأجرت أناسا يبكون أمامك حتى تبكي، بكاءك ضروري لعلاجك. الإنسان أحيانا يمر بضغوط، ضغوط اجتماعية، ضغوط أسرية، عند مشاكل مع عائلته، عند مشاكل مع أصدقائه، إذا خيمت عليه الظروف القاسية وسيطرت عليه الهموم والغموم فهو محتاج حاجة فطرية إلى التنفيس، ما لم يبكي وينفس يتحول إلى إنسان انتقامي، والإنسان الانتقامي عضو خطر على المجتمع. إذن من أجل علاجه كي لا يتحول إلى شخصية ناقمة يحتاج إلى أن يبكي، كي يكون البكاء وسيلة للتنفيس والتخفيف من ضغوطه النفسية. إذن البكاء هنا حاجة. زين، المنطلق الآخر أن البكاء يا إخوان وسيلة لردع الذات. كيف يعني وسيلة لردع الذات؟ طريق التغير هو ردع الذات. تقدر تغير ذاتك من دون ما تردعها؟ ما يمكن. طريق التغير ردع الذات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإنسان أحيانا يفرط في المعاصي، يفرط في الرذائل، يفرط في الذنوب. إذا أفرط في المعاصي والرذائل والذنوب ثم التفت إلى نفسه وجد نفسه مظلمة مكفهرة نتيجة كثرة المعاصي، نتيجة كثرة الذنوب. إذا وجد النفس مكفهرة، حتى الإنسان الملحد لما يعترف بذنوب أحيانا يسرف في الجرائم، يسرف في الأخطاء، ثم يلتفت إلى نفسه فيرى نفسه مظلمة، فيرى نفسه مسودة مكفهرة نتيجة كثرة الذنوب، كثرة الأخطاء، كثرة المعاصي. ما هو طريق التغيير؟ أنا الآن أريد أغير نفسي، أريد أغير ذاتي، ما هو طريق التغيير؟ كيف أغير ذاتي؟ طريق التغيير يقول عنه علماء العرفان، شوف: مراقبة، محاسبة، معاتبة، محاربة. أربعة مراحل تمر بها. طريق التغيير يبدأ أولا بالمراقبة. أراقب ذاتي، أنا وين قاعد أمشي، أنا وين قاعد أروح، أنا أمشي في أي طريق، أمشي مع من، هل أراقب ذاتي يوم من الأيام؟ الإنسان الذي ينغمس في المعاصي ولا يلتفت إلى ذاته، الإنسان الذي يتغافل عن أخطائه، الآخرين عندهم أخطاء، أنا ما عندي أخطاء، الإنسان الذي يتغافل عن أخطائه لن يكون قادرا على تغيير ذاته أبدا. إذن المرحلة الأولى مرحلة المراقبة، قراءة الذات. ما هي سلبياتي؟ ما هي أخطائي؟ ما هي نقاط الضعف في شخصيتي؟ ما هي تجاوزاتي؟ الأول مرحلة المراقبة، بعدين تجي مرحلة المحاسبة. ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. يعني افرز الأخطاء عن الإيجابيات، افرز السلبيات وركز على كل سلبية، ما هو خطرها، ما هو ضررها، ما هو أثرها، هذه هي المحاسبة. المرحلة الثانية مرحلة المعاتبة. إلى متى أنا هكذا؟ كل واحد منا إذا يسأل نفسه السؤال يتغير. إلى متى أنا هكذا؟ إلى متى أنا مع المعصية؟ إلى متى أنا مع الرذيلة؟ إلى متى أنا عندي علاقات غير مشروعة؟ إلى متى أنا أستمع الأغنية؟ إلى متى أنا عندي عقوق الوالدين؟ إلى متى؟ إلى متى؟ هذه مسألة المعاتبة. ثم ننتقل إلى مرحلة المحاربة. المحاربة يعني بداية الردع، بداية ردع الذات بالمحاربة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبه. جهاد مرير، صراع. أقف، إلى متى أنا لا أوقف نفسي عند حدها؟ فلأقف أمام نفسي. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إذا نصل إلى مرحلة المحاربة، محاربة النفس. الإنسان يا إخوان إذا تفاعل مع محاربة النفس سيصل إلى البكاء، سيصل إلى الدمعة سيصل إلى الدمعة الصادقة. الدمعة الصادقة هي علامة المحاربة. أنت وصلت إلى درجة المحاربة، وصولك إلى درجة محاربة النفس هو الدليل عليه والعلامة عليه، الدمعة الصادقة. إذن الدمعة الصادقة طريق لردع الذات، فهي طريق للتغيير، وبما أنك محتاج إلى التغيير فأنت محتاج إلى الدمعة الصادقة. إذن الحاجة إلى الدمعة الصادقة حاجة فطرية. المنطلق الثالث: الدمعة الصادقة أداة لترسيخ القيم الضميرية. هذا القيم الضميرية مصطلح نعبر عنه بالمبادئ العملية. يعني شلون؟ المبادئ على قسمين، أكو مبادئ نظرية أكو مبادئ عملية. 2+2=4، هذه قضية نظرية ما لها ربط بالسلوك. المسافة بين الشمس والأرض كذا ميل، هذه قضية نظرية ما لها ربط بالسلوك. أما العدل جميل، الظلم قبيح، الأمانة جميلة، الخيانة قبيحة، هذه شنو؟ قضايا سلوكية عملية. القضايا السلوكية لا ترسخ في الإنسان إلا بتعاطف من القلب مع العقل. العقل ما يكفي، الظالم يعرف أن الظلم قبيح لكن مع ذلك يظلم، الكاذب يعرف أن الكذب قبيح مع ذلك يكذب. إذن القضايا العملية لا ترسخ في الإنسان إلا إذا تفاعل القلب مع العقل، وإلا لا ترسخ في الإنسان. وتفاعل القلب مع العقل أصدقه أن يصل التفاعل إلى حد البكاء. إذا بكى الإنسان لقضية سلوكية رسخت في قلبه ورسخت في سلوكه. أضرب لك أمثلة. يعني الآن مثلا أنا أؤمن بقيمة من القيم وهي قيمة الولاء للوطن. الولاء للوطن قيمة جمالية، الولاء للمبادئ قيمة جمالية. لكن إذا أنا شاهدت فيلم عمر المختار وتفاعلت مع فيلم مع قصة عمر المختار ووصل التفاعل إلى حد البكاء، هذه الدمعة دمعة صادقة، هذه الدمعة دمعة تفاعل، مو مع شخصية عمر المختار، مع شنو؟ مع قيمة جمالية هي قيمة الولاء للتربة والولاء للمبادئ. إذن هذه القيمة تحولت عندي إلى سلوك راسخ لأنني تفاعلت معها إلى حد الدمعة الصادقة. إذن بالنتيجة الطريق لتقوية المبادئ والقيم الجمالية الدمعة الصادقة. من القيم الجمالية، دير بالك على هالنقطة وياي الليلة ليلة جمعة وتحتاج أنت إلى هذه الموعظة. من القيم الجمالية التي لا يمكن للنفس أن تتفاعل معها إلا بالدمعة الصادقة، قيمة رقة القلب. نحن مبتلون بمرض شنو؟ قسوة القلب. فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. قسوة القلب يا إخوان اللي عبرنا عنه في الليالي السابقة بالجفاف، يعني أنا ما أتفاعل ويا الدعاء، أقرأ دعاءكم لكن ما أتأثر، أصلي النافلة لكن ما أتأثر، أرى الجنازة محمولة أمامي لكن ما أتأثر. إذن أنا مصاب بمرض قسوة القلب. هذا المرض له أسباب، أحد أسبابه كثرة الذنوب. إذا الإنسان تمادى في الذنوب قسي قلبه. القرآن الكريم يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رين رين صبغ صبغ قلبي بذنوبي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السبب الثاني اللهو. شوف هذا الإنسان لطول وقت يسمع أغاني مشغول بالطرب يموت قلبه، لا يتأثر قلبه بجنازة ولا بدعاء ولا، لأن وقته مشغول بالاهتزازات النفسية الداخلية نتيجة لانغماسه في الطرب. لذلك ورد عن النبي محمد الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الزرع. السبب الثالث الشره. الشره يعني شنو؟ يعني الحرص على المادة، حرص على الدنيا. يطلع من الصبح يرجع متى؟ في الليل. كم يقضي من النهار والليل؟ افترض 16 ساعة. 16 ساعة يقضيها في ماذا؟ في جمع الأموال. هل هذه 16 ساعة أنت تقضيها لقبرك أم تقضيها لجيبك؟ 16 ساعة لجيبك ولا منها عشر لقبرك. إذن متى تتهيأ لقبرك؟ شره شره شره على الدنيا وعلى الأموال. ورد عن الإمام علي عليه السلام إن الحريص على الدنيا مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج. مر الإمام علي يوم من الأيام على سوق الكوفة وهو خليفة، نظر إلى السوق شاف هذا يحلف وهذا يجادل وهذا يشاجر وهذا يسوق وهذا يغش، لا سوق. وقف وصار يبكي، قال يا عبيد الله إذا كنتم بالليل تنامون وبالنهار تحلفون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ متى؟ يا وقت اللي بقي للقبر، ما بقي وقت لقبرنا، كل الوقت لأموالنا لجيوبنا لبطوننا لراحتنا لوسادتنا، ما بقي وقت لقبرنا. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، لأن هذا نوع من الشرف، فإن القلوب تموت كما يموت الزرع إذا كثر عليه الماء. السبب الرابع من أسباب قسوة القلب مجالسة الموتى. أتدري من هم الموتى؟ النبي صلى الله عليه وآله قال خمس يقسين القلب: ترادف الذنب على الذنب، ما عنده توبة رايح من ذنب إلى ذنب، ومعاشرة الحمقى تقضي وقت مع ناس حمقى، ومنافسة النساء. كيف يعني منافسة النساء؟ يعني هذه الآن المرأة طبيعة لأنها امرأة تحافظ على أنوثتها وجمالها، تصرف ساعات على شكلها، المرأة صح لو لا؟ ساعات تصرف على شكلها، زينتها ووجهها وشعرها وإلى آخره. أكو ناس بعض شبابنا صار ينافس المرأة صح لو لا؟ يصرف ساعات على هالشعر، ساعة منه ساعة من زوجها، خلاص ساعات شلون يرتب شعره، ساعات شلون يرتب شكله، ساعات هذا انشغاله بشكله يقسي قلبه. بعد والعزلة، العزلة عن الناس توجب قسوة القلب، ومجالسة الموتى. قيل ومن هم الموتى يا رسول الله؟ قال كل مترف ميت وكل من لم يستعد لآخرته فهو ميت. أنا أجالس الفساق، أجالس اللي ما هم إلا المباراة الفلانية واللاعب الفلاني والمسلسل الفلاني والفيلم الفلاني، طول وقت مشغول بهذه الأخبار، بهذه القضايا الدنيوية، يوم تريد تسمع منه شيء في الآخرة ما تسمع منه شيء للآخرة أبدا. هذا لا ينفعك، هذا اللي تجلس وياه ويتحدث عن المعاصي ويتحدث عن الرذائل ويتحدث فلان عنده علاقة ويا فلانة وفلان ترى فيه كذا وفلان فيه كذا، هؤلاء موتى، مجالستهم تقسي القلب. جالس من يذكرك بالآخرة؟ جالس الشخص اللي يوم من الأيام يقول لك خلينا نروح مسجد، خلينا نروح حسينية، خلينا نستمع المحاضرة الفلانية، خلينا نصغي لقول كذا، الشخص اللي يذكرك بالله. أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. إذن قسوة القلب مرض، ورقة القلب قيمة جمالية، وهذه القيمة الجمالية رقة القلب، ما هو الطريق لاكتسابها؟ الطريق لاكتسابها الدمعة الصادقة. إذا تفاعل الإنسان مع الآخرة فدمعت عينه، فهذه الدمعة الصادقة طريق لاكتساب قيمة جمالية هي رقة القلب. وما لي لا أبكي؟ علي بن الحسين ولا أدري إلى أين مصيري وقد خفقت أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. ويقول في الدعاء اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي، واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراش. تقلبني أيدي أحبتي وتحنن علي ممدودا على المغتسل، يغسلني صالح جيرتي وتفضل علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا إلى حفرتي. البكاء الدمعة الصادقة تغذيك برقة القلب. نعود إلى موضوعنا، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث أهمية البكاء على الحسين. أكثر من 70 رواية وردت عن الأئمة تحس على البكاء على الحسين، يعني هناك تواتر معنوي فضلا عن التواتر الإجمالي كما يقولون. هناك شبهات حول البكاء على الحسين أثارتها بعض الأقلام، بعض الأقلام شيعية أثارت شبهات حول البكاء على الحسين. أتعرض لثلاث شبهات منها. الشبهة الأولى أن بعض الروايات التي تحث على البكاء على الحسين مضمونها يصطدم مع منطق العقل، مضمونها لا يقبله العقل. مثلا معتبرة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام يقول من ذكر مصابنا ففاضت عيناه غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا المضمون يصطدم مع العقل، لأن هذا المضمون إغراء بالمعصية وتشجيع على الذنب، فكأنك تقول للناس اذنبوا ثم ابكوا فإذا بكيتم غفرت ذنوبكم. الجواب عن هذه الشبهة بالنقض والحل. أما النقض فهناك آيات قرآنية تفيد نفس هذا المضمون، مثلا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني في كبائر وفي سيئات، إذا الكبائر تجتنبها سيئات إحنا نتجاوزها، هل هذا تشجيع على السيئات؟ هل هذا إغراء بالمعصية وتشجيع للعبد على أن يرتكب السيئات؟ مثلا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هذا تشجيع على ارتكاب الذنوب ما سوى الشرك؟ هذا النقض. وأما الحل، الحل يا إخوان، علماؤنا يقولون مفاد هذه الروايات على سبيل الاقتضاء لا على سبيل العلية التامة. شنو معنى على سبيل الاقتضاء لا على سبيل العلية التامة؟ يعني مثلا عندما يرد عن النبي محمد اللهم صل وسلم على محمد صلة الرحم تزكي الأموال، صلة الرحم تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تطيل الأعمار. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني أنا من أروح أوصل رحمي أحصل 30 سنة زيادة؟ هذا معناه؟ لا، معناه صلة الرحم فيها اقتضاء لأن يطول عمرك، أما أن طول عمرك يتحقق فعلا قد يحتاج إلى شروط أخرى. صلة الرحم يعني تعطيك استعدادا لطول العمر، أما هذا الاستعداد متى يصبح فعليا؟ قد تحتاج إلى أعمال أخرى، قد تحتاج إلى شروط أخرى، هذا يسمى اقتضاء لا على نحو العلية التامة. مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من ذكر ذنبه فسالت دموعه على لحيته حرم الله ديباجة وجهه على النار. يعني الإنسان بس يبكي خلاص يصير من أهل الجنة؟ لا، هذا اقتضاء مو علة تامة، يعني بكاؤه على ذنبه يخلق استعدادا، يصنع استعدادا لأن يكون من أهل الجنة، وأما صيرورته من أهل الجنة فعلا فيحتاج إلى أن لا يرجع للذنب مرة أخرى. أيضا هنا ما ورد في بكاء على الحسين وزيارة الحسين اقتضاء مو علة تامة، يعني زيارة الحسين تقتضي دخول الجنة وليست علة تامة لدخول الجنة، البكاء على الحسين يقتضي دخول الجنة وليس علة تامة لدخول الجنة، أي أن البكاء والزيارة يعطي للإنسان استعدادا لأن يكون من أهل الجنة، لكن بشرط أن يموت على الإيمان والتوبة والولاية. إذن هذا اقتضاء وليس على نحو العلية التامة حتى يكون تشجيعا على المعاصي. نجي الآن إلى الشبهة الثانية. الشبهة الثانية أن هذه الروايات الواردة في البكاء تحث على البكاء تنسجم مع فترة من فترات التشيع وهي فترة التقية. التشيع مر بفترات من جملتها فترة التقية، وهي فترة الحكومة الأموية والحكومة العباسية. في تلك الفترة لا يمكن للشيعة أن يعبروا عن رفضهم للظلم وتضامنهم مع أهل بيت النبوة إلا بالبكاء، فكان البكاء هو الوسيلة الوحيدة لرفض الظلم والتضامن مع أهل بيت النبوة، لذلك حث الأئمة على البكاء. ولكن التشيع انتهت هذه الفترة، فترة التقية. الآن التشيع أصبح رقما عالميا مهابا يحسب له حساب. التشيع الآن يملك مراكز، مراكز اقتصادية، مراكز إعلامية، مراكز علمية، يمتلك مراكز قوة. التشيع صار ينظر له بعين الاعتبار في العالم كله. بما أن التشيع انتقل من فترة التقية إلى فترة أن أصبح رقما عالميا مهابا، فالنتيجة المنسجم مع العصر الحضاري للتشيع أن لا يستخدم الأساليب العاطفية التي استخدمها الشيعة في فترة التقية كالبكاء والنحيب، وأن يستخدم الأساليب الفكرية في الدعوة إلى مذهب أهل البيت وفي الدعوة إلى قضايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الشبهة الثانية. الجواب عن هذه الشبهة: البكاء يا إخوان له زاويتان، زاوية أنه وسيلة إعلامية، وزاوية أنه أسلوب تربوي للقيم الضميرية. متحدثنا احنا في المحور الثاني وبينا ان البكاء الدمعة الصادقة طريق لترسيخ القيم الجمالية، اذا البكاء له زاويتان. اذا نظرت للبكاء من زاوية اعلامية ربما يصح لك ان تقول البكاء في عصرنا الحاضر لا يصلح ان يكون وسيلة اعلامية لان زمان التقية قد انتهى. أما البكاء لا ينحصر في هذه الزاوية، له زاوية أخرى، وهو أن البكاء أسلوب تربوي لتربية الإنسان على القيم الضميرية. من هذه الزاوية البكاء لا يختص بزمن ولا يختص بفترة، لأنه أسلوب تربوي فهو صالح لكل فترة. ايش رأيك في البكاء من خشية الله؟ في واحد يقول لك البكاء من خشية الله هذا مال أهل الأول، الآن الزمن تغير لازم نخشى الله بطريقة غير البكاء. لو واحد قال لك لا الحين الحين انت صرت إنسان حضاري مو مثل أهل الأول، فالآن انت لازم تخشى الله بطريقة حضارية جديدة غير البكاء. كل شيء شنو ربطها هذه؟ البكاء من خشية الله أسلوب تربوي لتربية المسلم على الخوف من الله، وهذا لا يختص بزمن ولا يختص بفترة. القرآن الكريم يقول، يتحدث عن إدريس، النبي إدريس: أولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا أسلوب تربوي ما يختص بزمن دون زمن. كما أن البكاء خشوعا لله أسلوب تربوي صالح لجميع الأزمنة، البكاء على الحسين الدمعة الصادقة على الحسين، الدمعة الهادفة على الحسين عليه السلام، أسلوب تربوي يربي المسلم على التفاعل مع قيم الحسين ومبادئ الحسين: الإباء، الحرية، العزة، جميع المبادئ التي تجسدت في شخصية الحسين بن علي عليه السلام. الشبهة الثالثة: البكاء تفريغ للشحنة يعني الإنسان إذا هو مشحون شلون المرأة؟ شوف المرأة إذا شحنت بالهموم شو تسوي؟ شلون تفرغ الشحنة؟ تبكي. البكاء مفرغ للشحنة، وهذا يتنافى مع مبادئ الحسين، فإن مبادئ الحسين إعداد المسلم لمعارضة الظلم، أما البكاء فهو يخدره. كيف البكاء يخدره؟ هذا يذكره علماء الاجتماع، يقول لك لا تعارض صرخة ولدك فإن تعبيره عن ذاته خير من اختزان البركان. كيف؟ يعني أنت الآن عندك ولد، يوم تعطيه طراق، يوم تنبهه، يوم تقول له بابا صير كذا، يوم تقول له طبعا هذا الولد يوم من الأيام شوفه شنو، قول مملوء يريد بس يحكي. إذا شفته مبين ذكي عواينه طافرة، يبغى يحكي. إذا شفته مشحون مملوء يريد أن يعترض عليك، لا تقف أمامه، خلي اللي في قلبه طلع. صحيح هو بيتجاوز شنو؟ بيتجاوز الحدود، بيتجاوز الأدب، بيقول لك أنت وأنت وأنت وأنت، نزل رأسك واسكت عنه. ليش؟ إذا عبر عن ذاته أنت اختفت أمرين: أولا عرفت ما يجول في خاطره، وثانيا أفرغت الشحنة. لو أن الشحنة بقيت في نفسه تتحول إلى بركان، يوم من الأيام يجي وراك يحرك بشخاط، لا عليه منه، صح لو لا؟ وصارت هذه، صارت بعض الآباء بعض الأبناء. إذن معارضة التعبير عن الذات توجب اختزان البركان، هذا موجود في علم الاجتماع. لذلك هذا صاحب الشبهة يريد يطبقها على البكاء، يقول البكاء الإنسان ما لم يبكي فهو بركان على الظلم والطغيان، لكن إذا بكى فرغ الشحنة وهدأ. إذن لا تستخدموا أسلوب البكاء، أسلوب البكاء يوجب تفريغ الشحنة، ولكن عدم البكاء يوجب امتلاء الإنسان بالثورة والمعارضة على الظلم والطغيان. إذن البكاء يتنافى مع هدف الحسين عليه السلام، وهو تربية المسلم على رفض الظلم والطغيان. الجواب نرجع وين؟ هناك هناك هناك، نرجع إلى المحور الأول الذي فرقنا فيه بين الدمعة النادمة والدمعة الصادقة. احنا ما ندعو للدمعة النادمة، احنا ندعو للدمعة الصادقة. الدمعة النادمة تختلف عن الدمعة الصادقة. الدمعة المفرغة للشحنة هي الدمعة النادمة، فهي علاج لهموم النفس، هذه لا ندعو إليها، ولكن الدمعة الصادقة هي الدمعة انفعالا لهدف ووسيلة لتحقيق ذلك الهدف. الروايات الواردة في الحث على البكاء على الحسين تدعو للدمعة الصادقة لا للدمعة النادمة، كي يكون ذلك تفريغا للشحنة ومنافيا لأهداف الحسين عليه السلام. لذلك ورد في معتبرة معاوية بن وهب: كل البكاء والجزع مكروه، ما خلا البكاء والجزع على الحسين. وفي رواية علي بن أبي حمزة: كل البكاء والجزع مكروه، ما خلا البكاء والجزع على الحسين فإنه فيه مأجور، لأن البكاء والجزع على الحسين يراد به الدمعة الصادقة. ها شنو هذا؟ الآن بنخلص، لا تخاف. شنو؟ الله. الشبهة الرابعة أن البكاء يتنافى مع الصبر، والصبر فضيلة حث عليها القرآن، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ما قال يبكون، قال قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن البكاء يتنافى مع فضيلة قرآنية وهي فضيلة الصبر. عرض الحسين، لاحظ هالنقطة، عرض الحسين إنسانا باكيا، عندما يقول الخطباء الحسين بكى على ولده، بكى على أخيه، عرض الحسين إنسانا باكيا يتنافى مع مبادئ الحسين في أنه إنسان قوي الإرادة، حديدي صامد. الإنسان الذي لا يلين كيف لينين لعاطفته وينساب معها ويبكي على ولده أو أخيه؟ الجواب عن ذلك: أولا، القرآن كما مدح فضيلة الصبر تحدث عن الأنبياء ومدح عندهم فضيلة البكاء. الآن أقرأ لك، ايش رأيك في يعقوب؟ نبي بعد، كان إمام الحسين أدمون بهذا نبي. القرآن يقول: فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن هذا نبي، والقرآن مدح الأنبياء وقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فكيف يرتكب النبي ما يتنافى معه فضيلة الصبر التي مدحها القرآن الكريم؟ هذا أولا. ثانيا، ذكرنا في الليالي السابقة يا إخوان أن الصبر ليس إخمادا للمشاعر والعواطف، الصبر القدرة على تجاوز المرحلة. أنت إذا يصيبك حدث، الصبر مو معنى أن تخمد عواطفك ومشاعرك، لا، الصبر معناه أن تقرأ الحدث الذي أنت فيه وتعتبر به. الصبر هو الاعتبار بالحدث، وليس الصبر إخماد المشاعر والعواطف. لذلك أمرنا القرآن بالاستعانة بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. لماذا؟ لأن الصبر عمل، وهو عبارة عن الاعتبار، أخذ العبرة من الحدث لتجاوزه، وليس إخمادا للمشاعر والعواطف. شوف ما ورد عن النبي محمد: اللهم صل وسلم على محمد وآل. كل المسلمين اتفقوا على ذلك. البخاري يروي لما مات إبراهيم ابن رسول الله بكى النبي وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب، وبكى على عمه الحمزة حتى نشغ من البكاء، يعني سيطر عليه الحزن والجزع. إذن البكاء استجابة لنداء الفطرة والطبيعة، وهو لا يتنافى مع الصبر الذي هو الاعتبار بالحدث من أجل تجاوزه. ثالثا، الحسين عندما بكى، الخطباء يقول الحسين بكى، هو بكى صحيح، هذا الحسين العملاق بكى على ولده علي الأكبر، هذا الإمام علي العملاق بكى عندما غسل فاطمة الزهراء وبكى على رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم بكى الحسين عندما بكى يوم عاشوراء، أراد أن يعلمنا مبدأين. المبدأ الأول أن الحسين قوي الإرادة عندما قال هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك. والحسين نفسه الذي هو قوي الإرادة تدمع عينه دمعة صادقة. كلاهما من القيم، من القيم قوة الإرادة، ومن القيم الدمعة الصادقة. جمع الحسين بين القيمتين يوم عاشوراء. رابعا وأخيرا، الحسين ما يبكي بدون هدف، لا، الحسين بكى يوم عاشوراء. قيل: ما يبكيك وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال: أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. بكاء شفقة، بكاء رحمة. وبكى على ولده علي الأكبر، لماذا؟ لأن ولده مظهر لجمال الله وجلاله. لماذا بكى يعقوب على يوسف؟ لأن يوسف نبي، والنبي مظهر لله، ففراقه فراق مظهر لله. يعقوب عندما يبكي على يوسف هو بكاء في الواقع شنو؟ بكاء لله، وليس بكاء على إنسان، لأن يوسف مظهر لله، ففراقه فراق مظهر من مظاهر الله. ولذلك الإمام علي بكى على النبي، وبكى على الزهراء، وبكى الحسين على ولده علي وأخيه العباس، وبكت زينب على أخيها الحسين. البكاء على المعصومين بكاء لفراق مظهر من مظاهر جمال الله وجلاله، فهو بكاء هادف وواعي وصادق. شوف المرأة البطلة العقيلة هذه اللي بكت على أخيها، هذه يوم وقفت أمام عبيد الله ابن زياد وأراد يستهتر بها، قال: هذه امرأة أقدر ألعب، أقدر أهيج مشاعرها. قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، ما هزتني هذه الأحداث أبدا، صحيح أنا فقدت أهلي لكن ما هزتني الأحداث، ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. قال: لقد خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت: بدين أبي وجدي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما، إن كنت مسلما. وساعد الله قلبها تجمع الأيتام والأطفال. بعد أن حرقوا الخيام ودأسوا الأجساد بالخيول وعزموا على سبي النساء والأطفال، جاءوا إلى الخيمات فرأوا الأطفال عطشا، كل طفلة ترتمي على الثانية من شدة العطش، الطفلة يسحبوها يريد يصعدوها الناقة، يشوفوها ما تقدر تمشي من شدة العطش. جاءوا لهم بقربة الماء، اسقوهم ماء، جابوا القربة ازدحم عليها الأطفال، كل طفلة تريد تشرب قليلا من الماء إلا فاطمة الصغرى بنت الحسين حبيبة الحسين، وقفت إلى جانب تنظر إلى الأطفال يشربون. قالت لها عمتها زينب: بني اشرب الماء. قالت: لا يا عم، لا أريد شرب الماء. قالت: بني أمامنا مسير والشمس حارة والأعداء لا يرحموننا. قالت: عما كيف أشرب الماء وقد قتل أبي الحسين عطشانا؟ كيف أذوق الماء وقد قتل أبي ظمآنا؟ جابت ليها القربة، أمسكتها بيديها، بني أقسمت عليك أن تشربي، وإذا بالبنت تأخذ القربة وتهرول نحو المعركة. إلى أين بني؟ إلى أين فاطمة؟ وصلت إلى جسد أبيها الحسين، جلست عنده. أبا لا تنام عطشان، أبا قم واشرب الماء، لا أشرب حتى تشرب قبلي. ومدت يديها تريد أن تجلس، فإذا هو جثة بلا رأس. يا حسينا وإماما. ومروا بهم على هالأجساد الصرعة، هذه تلقي بنفسها على أخيها، تلك تلقي بنفسها على ولدها، تلك تلقي بنفسها على عمها، إلى أن أدخلوهم إلى الكوفة. يوم دخلوهم الكوفة خرج نساء أهل الكوفة، شافوا أطفال شبايا جوعا عطاشا، قاموا يجمعوا ليهم برادع ولمسوه. تصور آل بيت رسول الله يجمعوا ليهم ثياب وبراقع، ها يلبسوهم البراقع عن السبي. وقام النساء شافوهم جوعا عطشا، جمع عليهم التمر والخبز، وصاروا يعطون الأطفال تمرا وخبزا. أطفال جوعا تغيرت وجوههم من الشمس، ذابت شفاههم من الظماء. أخذ التمر والخبز يريدون أن يأكلوه، فقامت أم كلثوم أخذت التمر والخبز من أيدي الأطفال، رمت به على النساء. يا أهل الكوفة تبا لكم، أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم؟ الصدقة علينا حرام. أوالي أوالي حيدر يا ابويا ما تجينا، ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا. ايه والله وتشوفنا شلون نسبينا، نسبينا السارة السارة ونتستر بدينا، وزين العباد مقيدين ومن السلاسل باضين. اويلي اويلي تتصدق الوادم علينا، علينا وعطايا الخلق كلها من ايدينا. ايه والله وعطايا الخلق كلها يا ويا كلها يا من دينا. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسلام. يا الله ليلة ليلة جمعة نقرأ الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله.